في زعمي يا شيخ؟ يعمي وزعمي وزعمي. وهي في زعم من حكينا قوله من قبل وهي مهملة حتى يصيب سماع الراوي عمن روى. ولو ذهبنا نعدد الأخبار الصحاح عند أهل العلم ممن يهن بزعم هذا القائل ونحصيها لعجزنا عن تقصي ذكرها وإحصائها كلها. ولكننا أحببنا هذا لا ينطبق على المثال ذكره، لأن المثال ذكره بينما صحابي، والصحابي لا يمكن احتمال التدريس بحق. ولهذا يقول من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا روى عن حذيفة وابن مسعود وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي، والصحابي يبعد جدا في حقه التدريس، وحينئذ لا يرد علينا هذا المثال. والأوائل أيضا يمكن أحكم ما قلت. هنا لا عن غير الصحابة قريبة تدريس الصحابة ما يدلس لا حدث عن حذيفة بن مسعود وهو صحابي ولم يثبت أنه لقيهما. كلام المسلم رحمه الله يقول لم يثبت أنه لقيهما، فيقول إذا روى عنهما فهو مدلس. نعم يحمل على الاتصال. لكن يا شيخ، نعم شيخ، شرط البخاري هل عمل به علماء المصطلح؟ لأن مسلم أخرج حديث على شرطه وصححه علماء المصطلح. نعم يصححون من جهة أخرى، تعرف الحديث يكون له طرق يكون له شواهد، إنما المعتمد عند الجمهور وراء البخاري، ولهذا رجح البخاري على مسلم في هذا الطريق. مسألة خارجية، في الخارجية تكون في السوق لا تدخل المسجد. لحوم الخيل يا شيخ تدل بي على حديث نعم رواه معين وغيره عن عمرو بن دينار عن جابر قال أطعمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الخيل ونهانا عن لحوم الحمر. فرواه عن حماد بن زيد عن عمرو بن محمد بن علي عن جابر عن رسول الله. نعم سمع. حتى يصيب سماع الراوي عمن روى. ولو ذهبنا نعدد الأخبار الصحاحة نعم عند أهل العلم من يهن بزعم هذا القائل ونحصيها لعجزنا عن تقصي ذكرها وإحصائها كلها. ولكننا أحببنا أن ننصب منها عددا يكون سمة لما سكتنا عنه منها يكون سمة لما سكتنا عنه منها على هذا. يقول انه بعض الناس ما يسلم اذا مر الا على من يعرف، فنقول هذا خلاف السنه، وقد نبهنا مرارا على هذه المساله وبينا ان السنه ان تسلم على من عرفت ومن لم يعرف. يقول ما رايك في من يسميه بعض اخواننا الخروج في سبيل الله بمقصد اصلاح النفس وتربيتها على الصبر في سبيل الدعوه، ويرون ان الانسان حين له فعله ويستدلون بخروج النبي صلى الله عليه وسلم الى الطائف. نقول لا شك ان الخروج للدعوه الى الله انه من هدي النبي صلى الله عليه واله وسلم، لكنه ليس هو الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله هو جهاد الكفار الحرب والقتال، اما هذا فالدعوه الى الله لا شك انها من هدي النبي عليه الصلاه والسلام، وما ترى الإنسان في هذا مصلحة فليفعل. بعض الأخوة جاء بحث إيش؟ في من قصد مسلم. نعم في هذا الاحتجاج الحديث معنا في إيش؟